يبشر عبد الله بن مسعود بما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد أبا بكر الصديق أقرقه، فقال عمر عند ذلك لأبي بكر الصديق: إنك لصداق للخير. ذكره في الصحيح. وجاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ابن مسعود فصعد شجرة يأتيه منها بشيء، فنظر أصحابه أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ساق عبد الله فضحكوا من خموشة ساقيه لدقتهما ورقتهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما تضحكون؟ لرجل عبد الله أثقل في الميزان يوم قيامة الأحد. ذكره في غاية المرام. فهذا يدل على فضله رضي الله عنه. كان عبد الله بن مسعود رجلا عالما فقيها عابدا، إذا هدأت العيون بالنوم في الليل سمع له دوي كدوي النحل من قراءة القرآن والتهجد وقيام الليل. كان يقول رضي الله عنه وأرضاه: من أراد الآخرة أضر بالدنيا، ومن أراد الدنيا أضر بالآخرة. يا قومي فأضروا بالثاني للباقي، أضروا بالدنيا الثانية لأجل الآخرة الباقية. ولما مرض عاده عثمان بن عفان فقال له: ما تشتكي؟ قال: أشتكي ذنوبي. قال: فما تشتهي؟ قال: رحمة ربي. قال: ألا آمر لك بطبيب؟ قال: إن الطبيب أمرضني. قال: ألا آمر لك بعطاء؟ قال: لا حاجة لي فيه. مات رضي الله عنه وأرضاه بالمدينة، ودفن بالبقيع سنة 32 عن 64 سنة، بلغ عمره نحو من 60 سنة وبضع سنوات. قوله في الحديث: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الصادق المصدوق. قوله حدثنا، هذه عند المحدثين صيغة حدثنا عند المحدثين من أعلى صيغ التحمل، يعني من أعلى صيغ التحمل عند المحدثين في الرواية أن يقول الراوي حدثنا أو أن يقول سمعت، كما تقدم في حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال عبد الله العلوي في المراق في كيفية الرواية: أرفعها الصريح في السماء من الرسول المتبن المطاع، منه سمعت ذا الخطر شفهني حدثني صيغة، يعني هذه الصيغ صيغة أخبرني وحدثني وشافهني وسمعت، هذه أعلى درجات السماء والرواية. قوله في الحديث: وهو الصادق المصدوق. الصادق أي الذي يصدق في قوله، فلا يخبر إلا بما هو صدق مطابق للواقع. هذا الصادق هو الذي يصدق في قوله فلا يخبر إلا بما هو صدق مطابق للواقع. والمصدوق أي الذي يصدق في قوله مهما قال لأنه صادق. وإنما فإن قال قائل: لما قال عبد الله بن مسعود في هذا الحديث حدثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الصادق المصدوق، لما قال في هذه الرواية الصادق المصدوق؟ فالجواب أن هذا الحديث الذي سنسمعه وسنقرأه فيه إخبار بأشياء مغيبة، ولا شك أن بعض النفوس قد لا تصدق بمثل هذه الأشياء ولا تؤمن بها، فقدم بمقدمة فقال: حدثني رسول الله وهو الصادق المصدوق، أي لا مجال للشك فيما أخبر به هذا النبي بأنه صادق مصدوق، فهو يخبر بأمور غيبية لأنه يعرفها عن طريق الوحي، فينبغي التسليم والتصديق بأن قائله صادق مصدوق. وهذا فيه من آداب المعلم، أن يهون المسألة، يعني أن يهون ويسهل المسائل الدقيقة على المتعلمين، يقول: هذه المسألة وإن كانت دقيقة إلا أنها يسيرة وفيها كذا وكذا، ففيه من التهوين والتسهيل للمسائل، ويقدم له بمقدمة تناسب المقام حتى يقع العلم في قلب المتعلم ويقدم به. فلله در عبد الله بن مسعود ما أخفاه. قوله في الحديث: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه، في تفسير معنى الجمع هنا عند العلماء قولان: ما ما معنى الجمع؟ ما معنى قوله يجمع؟ في تفسيره قولان. القول الأول أن المراد بالجمع هو جمع ماء الرجل وماء المرأة في الرحم، فذلك قوله يجمع، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه، فيخلق منهما أي من ماء الرجل ومن ماء المرأة يخلق منهما الإنسان، كما قال الله سبحانه جل وعلا: خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والسراب. الصلب للرجل هو الظهر، والسرائب للمرأة وهي العظام التي تكون في الصدر، العظام التي تكون في الصدر تسمى سرائب. فماء الرجل يخرج من ظهره، وماء المرأة يخرج منه ويصدر عن صدرها، فالصلب للرجل والسرائب للمرأة. القول الثاني في تفسير معنى الجمع هنا في الحديث: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه، فسر عند العلماء بأنه يجمع من البدن كله، لأن النطفة في الطور الأول كما يقولون تسري في جسد المرأة 40 يوما، قالوا تمشي وتسري في جسد المرأة 40 يوما، ثم بعد ذلك تجمع وتنحدر إلى الرحم. وهذا القول جاء عن عبد الله بن مسعود، أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات بسند جيد. والقولان حق، هذان قولان كلاهما حق. أما القول الأول فلأن مصداقه في كتاب الله سبحانه جل وعلا، هو أن النطفة تجمع، أو أن الإنسان يجمع خلقته من ماء الرجل وماء المرأة كما قال الله سبحانه جل وعلا. والقول الثاني كذلك حق، لأنه جاء عبد الله بن مسعود وهو راوي هذا الحديث، والمحدثون والأصوليون يقولون راوي الحديث أعرف بمرويه من غيره، راوي الحديث أعرف بمرويه يعني بحديثه الذي رواه أعرف بمرويه من غيره. فالقولان حق، والمناسب لهذا الحديث هو القول الثاني، قول عبد الله بن مسعود بما سمعنا من أن الراوي أعلم بمرويه. والنطفة في قوله إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه نطفة، النطفة نطفة فعلة على وزن فعلة بمعنى مفعولة، النطفة فعلة بمعنى مفعولة أي منطوفة، كقولهم غرفة بمعنى مغروفة. والمقصود بالنطفة هنا هو المني، قال الله سبحانه جل وعلا: ألم يكن نطفة من مني يمنى. فالنطفة المقصود بها، المقصود بها هنا المني. قوله في الحديث: ثم يكون علقة مثل ذلك، يعني 40 يوما، يكون 40 يوما نطفة، ثم بعد 40 يوما يصير إلى العلقة. والعلقة هي قدر الأنملة، والأنملة هي رأس الإصبع، الأنملة هي رأس الإصبع من الدم الغليظ الجامد الباقي رطبا لم يجف، عبارة عن ماء، عن دم غليظ جاف رطب، يعني ليس يابسا رطب. سمي بذلك تشبيها له بدودة صغيرة يقال لها العلقة، وهذه العلقة معروفة تأتي لونها أحمر داكن، تكون في المياه الحلوة، تمتص الدم من الحيوان إذا علق خرطومها بجلد، وقد تدخل إلى فم الدابة خاصة الخيل والبغال فتعلق بلهاته ولا يتفطر لها. فالمقصود أن والمعنى أن النطفة بعد 40 يوما تصير علقة، قطعة دم صغيرة غير يابسة رطبة، فهذا معنى قوله ثم يكون علقة مثل ذلك. قوله في الحديث: ثم يكون مضغة مثل ذلك، المضغة قطعة من لحم، سميت كذلك لأنها بقدر اللقمة التي تمضى، أنها تكون عبارة عن قطعة لحم كبيرة نوعا ما بقدر اللقمة التي يمضغها المارس، فلذلك يسمى مضغة. والمقصود أن العلقة تتحول بعد مضي 40 يوما أيضا وتصير علقة. فدل الحديث، دل هذا الحديث على أن المخلوق يتقلب في 120 يوما في 3 أطوار، 40 و40 و80، 40 نطفة، 40 علقة، 40 نطفة، صارت 120 يوما. في ثلاثة أطوار، في كل أربعين منها في طور في حال مرتفع، فيكون في الأربعين الأولى نطفة، ثم يكون في الأربعين الثانية علقة، ثم يكون في الأربعين الثالثة مضغة. وجاءت هذه الأطوار أي المضغة والعلقة والنطفة، جاءت هذه الأطوار في قوله تعالى سبحانه جل وعلا: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البحر فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. والمخلقة في قوله سبحانه جل وعلا مخلقة، قال مجاهد مخلقة وغير مخلقة يعني مصورة وغير مصورة، لأن النطفة لما تصير مضغة تصور فيها ويخطط فيها الأعضاء كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. وقال ابن مسعود مخلقة يعني تامة، وغير مخلقة يعني غير تامة. وألفاظ تكوين المخلوق ثلاثة، يعبر عن المخلوق بثلاثة أو الخلقة بثلاثة ألفاظ: اللفظ الأول التصريح يقال صور، واللفظ الثاني الخلق يقال خلق، واللفظ الثالث البر يقال بر. وقد اجتمعت هذه الألفاظ الثلاثة في قوله تعالى: هو الله الخالق البارئ المصور. فالتصوير هو التخطيط، أن يجعل الشيء على هيئة صورة مخططة. ولذلك تجد بعض الأجنة لما تسقط، إذا سقطت في 90 يوما مثلا أو أكثر من 80 يوما، تجدها كلوحة عليها خطوط، خط للعين وخط لغير ذلك، والله أحسن كل شيء خلقه. هذا معنى التصوير، هو التخطيط في تلك المضغة وبيان الأعضاء فيه. وأما الخلق فهو أن يجعل لها مقادير من الأطراف والأعضاء، أن يجعل لها مقادير من الأطراف والأعضاء ونحو ذلك. وأما البر فهو إتمام الخلقة، فبه تكون تامة وتكون على هيئتها التي تخرج بها. أي ثلاثة ألفاظ: التصوير والتخطيط، والخلق هو تقدير الأعضاء، والبر وهو كمال الخلقة وتمامه. قوله في الحديث: ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، أي يرسل إليه الملك أي بعد 120 يوما، بعد أن يكون نطفة ثم علقة ثم نطفة، بعد ذلك يرسل إليه الملك في 120 يوما فيكون إنسانا حيا. ولذلك قالت العلماء: إذا سقط الجنين بعد هذه المدة، إذا سقط الجنين بعد هذه المدة مدة 4 أشهر، إذا سقط بعدها غسل وكفن وصلي عليه. وجاء في حديث حذيفة: في 42 ليلة بعث الله إليها، إذا مر في 42 ليلة بعث الله إليها ملك فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، ثم يقول ثم قال: يا رب أبكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء، ويكتب الملك، ثم يقول: يا رب ما أجله؟ فيقول ربك ما شاء، ويكتب الملك، ثم يقول: يا رب ما رزقه؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص. رواه مسلم. هذا الحديث فيه مسألة كما سمعنا، وهي أن هذا الحديث فيه أن الملك يبعث بعد مرور 42 ليلة، بعد مرور 42 ليلة يبعث الملك كما سمعنا، وحديث رواه مسلم في صحيحه. والحديث الذي معنا حديث عبد الله بن مسعود فيه أن الملك يبعث بعد 4 أشهر، فكيف الجمع بين الحديثين؟ الحديث الأول فيه أنه يبعث بعد 4 أشهر، والحديث الثاني حديث حذيفة بن أسد فيه أو بن أسيد فيه أنه يبعث الملك إليه بعد مرور 42 يوما، فكيف الجمع بين الحديثين؟ للعلماء في الجمع بين هذين الحديثين أجوبة كثيرة، ولا بأس أن ننبه إخواننا إلى أن العلماء عنوا رحمهم الله بالجمع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض، هناك أحاديث ظاهرها التعارض، فجمع العلماء بينها وبينوا ما فيها من إشكال، كهذا الحديث الذي معه. ويسمى هذا العلم عند المحدثين يسمونه علم مختلف الحديث، علم مختلف الحديث. وأول من ألف فيه فيما قيل الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله، له كتاب سماه كتاب مختلف الحديث، مختلف الحديث. على أي حال، هذان الحديثان اللذان سمعناهما، الحديث الأول فيه أنه يأتيه الملك بعد مرور 4 أشهر، والحديث الثاني فيه أنه يأتيه الملك بعد مرور 42 ليلة. أجاب عنه العلماء بأجوبة. الجواب الأول أن هذا يختلف باختلاف الأجنة، ففي بعض الأجنة يأتيها الملك عند رأس 4 أشهر، وفي بعض الأجنة يأتيها الملك بعد مرور 42 ليلة. فقالوا هذا في بعض الأجنة دون بعض. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، قالوا المراد أن الملك يقسم النطفة إذا صارت علقة إلى أجزاء، فيجعل بعضها للتصوير وبعضها للدحر وبعضها للعظام، فيقدر ذلك كله قبل وجوده. قالوا إن هذا الحديث الذي سمعنا معناه أن الملك يأتيه فيقدر مقادير الأعضاء وأطرافها، ويجعل شيئا للحم وشيئا للعظام ونحو ذلك. وهذا القول الثاني الذي سمعناه يخالف ظاهر الحديث، لأن ظاهر الحديث أنه فيه كتب الرزق وكتب ذكر هو أم أنثى وكتب أجله، فهذا القول يخالف ظاهر الحديث، لأن ظاهره أنه يصدرها ويخلق هذه الأجزاء. القول الثالث عند العلماء أن المراد خلق ذلك بتصويره وتقسيمه قبل وجود اللحم والعظم، أن المقصود هنا في قوله وخلق سمعها وبصرها وجلدها في حديث حذيفة، قال يخلق ذلك بتصويره، يعني يجعل الخطوط فيها ويقسمها قبل وجود اللحم والعظم، ثم بعد ذلك يكون اللحم والعظم. قال بعض العلماء هذا القول أقرب الأقوال على ما تقدم من أن التصوير معناه التخطيط، كأن يجعل خطا للعين مثلا وخطا للأنف وخطا للفم في ذلك في تلك المبغى وتلك قطعة اللحم، ثم بعد ذلك تخلق أعضاءه، ثم بعد مرور المدة المعلومة تخلق أعضاءه. فقال المقصود بقوله هنا وخلق سمعها وبصرها، قال المقصود به التخطيط وليس المقصود به الخلق الذي هو إتمامه والذي هو إتمام الخلق وبيانه. لكن في هذا الحديث أيضا أن الكتابة تكون بعد مرور 42 ليلة، يعني في 40 الثانية. وفي حديث عبد الله بن مسعود الذي تقدم فيه أن الكتابة تكون بعد 4 أشهر، فما الجواب؟ قالوا في ذلك أقوال. قول الأول أن الكتابة على قسمين، أحدهما في السماء والأخرى في الأرض في بطن أمه، فالحديث الأول يحمل على كتابة الحديث الأول يكتب على كتابة البطن، والحديث الثاني يكتب على كتابة السماء. والقول الثاني عند العلماء أنها كتابة واحدة، لكن يختلف باختلاف الأجنة، فبعضها تكون كتابة في حقه في 4 أشهر، وبعضها تكون في حقه في 42 ليلة. القول الثالث أن الكتابة تكون بعد 40 الأولى، يعني بعد مرور 42 ليلة، كما في حديث حذيفة بن حسين، وإنما أخرت في الذكر في حديث عبد الله بن مسعود بعد ذكر المضغة، فإن في حديث عبد الله بن مسعود كما سمعنا ثم يكون مضغة في مثل ذلك في 40 يوما، والمضغة تكون 40 يوما، والعلقة تكون 40 يوما، والنطفة تكون 40 يوما، هي 120 يوما. ثم قال بعد ذلك ثم يرسل إليه الملك. قالوا هذه الجملة جملة ثم يرسل إليه الملك، الأصل فيها أنها مقدمة، جملة ثم يرسل إليه الملك الأصل فيها أنها مقدمة تأتي بعد قوله إن أحدكم يجمع في بطن أمه نطفة في 40 يوما ثم يرسل إليه الملك يعني بعد ذلك كما جاء في حديث حذيفة بن حسين قال إلا أنه أخرت في حديث عبد الله بن مسعود فذكرت بعد تمام ذكر الأطوار الثلاث بعد تمام ذكره نطفة وعلقة ومضغة قالوا فهذا تأخير في الذكر وليس تأخيرا في الحقيقة تأخير في الذكر وليس تأخيرا في الحقيقة فإن قال قائل هل في كتاب الله وفي سنة رسول الله ما يدل على أن التأخير قد يكون تأخيرا في الذكر دون الحقيقة قيل نعم فإن ذلك ثابت في كتاب الله قال الله سبحانه جل وعلا وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم وقال قبله ثم سواه ونفخ فيه من روحه ثم جعل نسله أو قال ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه ومعلوم أن النفخة والتسوية كانت بعد الخلق أليس كذلك؟ الله سبحانه جل وعلا وبدأ خلق الإنسان من طين ثم ذكر بعد ذلك جعل النفس ثم جعل نفسه من سلالة من ماء مهين ثم ذكر بعد ذلك التسوية ثم سواه ونفخ فيه من الروح مع أن التسوية والنفخ في الروح كانت بعد خلقته طينا مباشرة لكن أخرت في الذكر ولذلك قالوا قد يؤخر الشيء في الذكر دون الحقيقة في واقع الأمر والحقيقة هو مقدم لكن في الذكر يؤخر تقول مثلا تزوج إنسان وولد له ابن وحضرت وليمة فقولك وحضرت وليمة هذه راجعة إلى الزواج فهي مقدمة فهي مؤخرة في الذكر مقدمة في الحقيقة قالوا فكذلك حديث عبد الله بن مسعود ذكر الكتابة أخر في ذكر الكتابة أخر مع أن في حقيقة متقدم بدليل حديث حذيفة بن حسين فالحاصل أن الكتابة على هذا القول الذي ذكرنا الحاصل أن الكتابة تكون بعد الحاصل أن الكتابة تكون بعد مرور 42 ليلة كما جاء في حديث حذيفة بن حسين صريحة وأما حديث عبد الله بن مسعود في قوله ثم يرسل إليه الملك فهنا أخرها في الذكر فقط وإلا فحقها أن تأتي بعد قوله إن أحدكم يجمع في بطنه نطفة 40 يوما ثم يرسل إليه الملك وهذا ما اختاره جماعة من أهل العلم واستحسنوه وهو اختيار الحافظ العلامة ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه وشرحه وجاء في حديث صحيح أخرجه البزار وابن حبان وغيرهما عن ابن عمر أن الكتابة تكون بين عيني الجميل وحديث ابن أسيد يدل على أنها في الصحيفة قال ابن رجب ولعله يكتب بين عينيه ويكتب في صحيفة أيضا فهذا ما يتعلق بالكتابة هل الكتابة تكون بعد 4 أشهر أو تكون بعد مرور 42 ليلة الصواب الذي اختاره الحافظ ابن رجب أنها تكون بعد مرور 42 ليلة فلما أخرت في حديث عبد الله بن مسعود قلنا هذا من باب التأخير في الذكر لا التأخير في الحقيقة فما في قوله سبحانه جل وعلا وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نفسه من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه مع أن التسوية ونفخ الروح مقدمة على ما كان من التناسل وحصول البشر من بعد بقيت مسألة وهي مسألة النفخ في الروح متى تكون متى ينفخ فيه الروح في ذلك كذلك أقوال عند العلماء قيل القول الأول أنها تابعة للكتابة فإذا كانت الكتابة تحصل بعد 42 يوما كما جاء في حديث حذيفة بن حسين الصحيح فإن النفخ في الروح كذلك يكون بعد مرور 42 ليلة والقول الثاني عند العلماء أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد مرور 4 أشهر بعد تمام 120 يوما وهذا لأنه على ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود قالوا لأنه ليس هناك ما يعارض حديث عبد الله بن مسعود، فالقول به متعين. والقول بأن نفخ الروح يكون قبل الكتابة هذا لا دليل عليه. القول بأن نفخ الروح يكون قبل الكتابة هذا لا دليل عليه. القول الثالث في مسألة نفخ الروح متى تكون، قيل ما ذكر في حديث عبد الله بن مسعود هو الأغلب. الأغلب أن نفخ الروح يكون بعد مرور أربعة أشهر، وإلا فإن الجنين قد يتحرك وينفخ فيه قبل ذلك. وهذا مشاهد كما ذكره جماعة من أهل العلم، قالوا إن بعض الأجنة تنفخ فيه الروح قبل مرور أربعة أشهر، لكن الغالب في الأجنة في الجنين أنه ينفخ فيه بعد أربعة أشهر كما سمعنا. الحاصل أن نفخ الروح الذي جاء في حديث عبد الله بن مسعود أنه بعد أربعة أشهر، وقد يحصل لبعض الأجنة أنه ينفخ فيه الروح قبل ذلك كما وجد مشاهد في الواقع. قوله في الحديث فيؤمر بأربع كلمات، بإثبات الباء في قوله بكتبه، قال بأربع كلمات بكتبه، هذا عند العلماء مع من تكرار العام، كما لقوله سبحانه جل وعلا ومن النخل من طلعها. أصل الكلام يؤمر بأربع كلمات كتب هكذا دون باء، لكن قد يكرر الحرف. وقوله سبحانه جل وعلا ومن النخل من طلعها، أصله ومن النخل طلعها قنوان دانية إلى آخره. والكتابة على أربعة أنواع، كتابة على أربعة أنواع. النوع الأول ما كتب في اللوح المحفوظ، كما قال الله سبحانه جل وعلا ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. فكل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ، وكما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم قدر الله مقادير الخلائق، يعني كتبه قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، رواه البخاري. وكما جاء في الحديث الآخر إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. هذه كتابة اللوح المحفوظ، وهذه الكتابة لا تتغير ولا تتبدل، كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم رفعت الأقلام وجفت الصحف، رواه الترمذي وغيره، وهو صحيح وسيأتي في متن الأربعين. فهذه الكتابة العامة لكتابة اللوح المحفوظ هذه لا تتغير ولا تتبدل كما سمعنا. النوع الثاني من أنواع الكتابة هو التقدير العمري أو كتابة العمرية، وهو ما جاء في هذا الحديث فيؤمر بأربع كلمات لكتب رزقه وأجله وشقي أم سعيد. الكتابة الثالثة أو النوع الثالث هو كتابة السنوية أو التقدير، فهذا يكون ليلة القدر، كما قال الله سبحانه وجل وعلا فيها يفرق كل أمر حكيم. الكتابة الرابعة هي التقدير اليومي، كما في قوله سبحانه جل وعلا كل يوم هو في شأن. روى ابن جرير عن عبد الله بن حميد الأسدي وابن أبي حاتم عن أبي الدرداء في تفسير هذه الآية قال من شاء أن يغفر من شأنه أن يغفر ذنبا ويخرج كربا ويرفع قوما ويضع آخرين. هذه كتابة اليومية. هذه المراتب الثلاثة وهي الكتابة السنوية والكتابة العمرية والكتابة اليومية، هذه المراتب الثلاثة يدخلها التغيير، كما قال الله سبحانه جل وعلا يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. أم الكتاب هو اللوح المحفوظ، فما عدا اللوح المحفوظ يتغير ويتبدل. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أي ما في صحف الملائكة يدخله المحو ويدخله التغيير، وعنده أم الكتاب أي اللوح المحفوظ. وعلى هذا تحمل الأحاديث التي ورد فيها زيادة زيادة الرزق أو زيادة العمر، كما جاء في الحديث من قرر أن ينسأ له في أطره ويخصص له في رزقه فليصل رحمه من كره أن ينتهى له في أطره يعني أو في أجله يعني يؤخر له في أجله يزاد له في عمره يبسط له رزقه فليصل رحمه. هذا محمول هذا التغيير محمول على التغيير العمري أو التغيير السنوي أو التغيير اليومي. ومثله في الحديث لا يرد القضاء إلا الدعاء. فإذا قضي مثلا في سنة على فلان بكذا ثم دعا بدعاء استجابه الله سبحانه وجل وعلا فقد يغير ذلك التقدير وذلك الكتاب. أما في اللوح المحفوظ فلا يغير شيء ومكتوب فيه أن فلان ابن فلان يدعو بدعاء فيستجيبه الله سبحانه وجل وعلا فيصرف عنه شيئا أو يعطيه شيئا. وبهذا إن شاء الله تنحل الإشكالات المتعلقة بهذه الأحاديث التي ورد فيها بسط الرزق وزيادة الأجر. وقوله في الحديث شقي أو سعيد هو بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف. تقدير الكلام هل هو شقي أو سعيد؟ وهذا المعنى اشتد له خوف السلف. هذا المعنى اشتد له خوف السلف أن كتابة قد سبق لكل عبد كتب له شقاوة أو سعادة. قال بعض السلف ما أبكى العيون ما أبكاها الكتاب السابق يعني لم يبكي العيون مثل ما أبكاها الكتاب السابق. قوله في الحديث والذي لا إله إلا والذي لا إله غيره هذه مدرجة هذه مدرجة من كلام عبد الله بن مسعود. وإن كان مدرجا إلا أن له حكم الرفع لأنه من الأمور التي لا اجتهاد فيها فيكون مرفوعا حكما. وحقيقة المدرج عند العلماء هو الكلام الذي من الصحابي يجعله في متن الحديث قول عائشة رضي الله عنها وأرضاها في حديث بدء الوحي كان يتحنث الليالي ذوات العدد. هذا الحديث في روايه عند البخاري كان يتحنث يتعبد. قال الشراح يتعبد هو من كلام الزهري فسر معنى يتحنث قال يتعبد. فهذا مدرج عند العلماء. قال البيطوني في نظمه والمدرجات من الحديث ما اتت من بعض الفاظ الرواه التقارب. هذا المدرج عند العلماء هو ما يدرجه ويضيفه الراوي تفسيرا لبعض الالفاظ او بيانا لمعنى الحديث من كلامه. فالمدرج كلام من الراوي يتصل بلفظ الحديث من غير تمييز له. وهذا الحديث فيه دليل على جواز الحلف من غير استحلاف. يجوز للرجل ان يحلف وان لم يطلب منه الحلف توكيدا للكلام قاله الامام النووي رحمه الله. فاذا كان الامر مهما يستحب للانسان ان يحلف عليه توكيدا للمقام. قوله في الحديث ان احدكم لا يعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنه فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها او فيدخلها. قال ابن دقيق رحمه الله في شرحه الاربعين والمراد ان هذا قد يقع في نادر من الناس يعني هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل يعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل النار فيدخل النار هذا لا يكون الا في نادر من الناس لانه غالب فيه. ان من لطف الله سبحانه جل وعلا وسعه رحمته ان انقلاب الناس من الخير الشر الى الخير اكثر بكثير من انقلاب الناس من الخير الى الشر. اما انقلابه من الخير الى الشر ففي غايه النزول كما قال ابو الفتح بن دقيق رحمه الله. وعلى اي حال ففي هذا الحديث بيان ان الانسان لا يامن على نفسه الفتنه وانه عليه ان يكون على خوف ورهبه من خاتمه السوء. وقد كان نبينا صلى الله عليه واله وسلم يكثر من قول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وهو منهوك صلى الله عليه واله وسلم. قالت أم سلمة كما رواه النسائي في سننه وغيره كان دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم يا غلب القلوب ثبت قلبي على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. فليكثر الإنسان من هذا الدعاء وليحرص عليه عساه أن يكون من المفلحين، والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا به. قوله في الحديث إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخله. هذا فيه أن الإنسان لا يقطع الرجاء، فيه أن الإنسان لا يقطع الرجاء، فقد يقيم المرء والإنسان على المعاصي دهرا طويلا ثم يمن عليه الرب جل وعلا بالهدى فيختم له بالسعادة، وهذا كله بحسب ما سبق له في الكتاب. ولذلك قال بعض السلف الخواتيم ميراث الثواب، يعني أن الإنسان يختم له على ما سبق له في الكتاب. الخواتيم ميراث الثواب، أي هي حسب ما سبق في الكتاب. وفي الصحيحين من حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم التقى هو والمشركون وفي أصحابه رجل لا يدع شاذة ولا شاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه، كان رجلا شديدا مقاتلا لا يدع شاذة ولا شاذة إلا اتبعها بسيفه إلا اتبعها يضربها بسيفه. فقالوا أي القوم ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان، يعني لم يقاتل منا اليوم أحد كما قاتل فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو في النار أو هو في أهل النار. فقال رجل من القوم أنا صاحبه، يعني تعجبوا بما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار مع أنه أبلى البلاء الحسن في القتال. فقال رجل من الصحابة أنا آتيكم بخبر. فقال رجل من القوم أنا صاحبه فاتبع، فجرح الرجل جرحا شديدا في القتال فاستعجل الموت فوضع نصل سيفه على الأرض وذباده بين ثدييه، يعني رأسه الأمامي جعله بين ثدييه في صدره، ثم تحمل على سيفه فقتل نفسه والعياذ بالله. فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أشهد أنك رسول الله، وقص عليه القصة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. زاد البخاري في صحيحه في رواية له إنما الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم. وقوله في هذه الرواية فيما يبدو للناس بيان لسبب الخذلان وخاتمة السوء، قوله هنا في هذا الحديث فيما يبدو للناس بيان للخذلان وخاتمة السوء، وأن ذلك إنما يختم للمرء بالسوء ذلك سببه دسيسة وشيء خطي في نفسه لا يراه الناس ولا يعلمونه استوجب له النار والخاتمة السيئة. وكذلك من ختم له بالسعادة فإن في قلبه شيئا من الخير لا يعلمه الناس ختم له بسببه بالجنة والسعادة. ولذلك على الإنسان أن يحرص على تطهير قلبه من الشواذ والجسائد وأن يسل من قلبه حقيقة البغض والغل والحسد والكبر والبطر والأشر وغير ذلك من أمراض القلوب، حتى قال بعض العلماء إن فقه القلوب واجب على كل معين. سموه فقه القلوب، وهو أن ينظر الإنسان في قلبه فيفتش ما فيه فيسل منه الدسائس فيسل منه الغل والحسد والكبر والبطر والشر وغير ذلك من الأمور التي تحتري القلوب. ومن هنا كان السلف رحمهم الله يبكون لأجل هذا الأمر لأنهم يخشون على أنفسهم أن يحتم لهم بالسوء، حتى قال بعضهم ما أكثر عيون ما أكثرها الكتاب السابق. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بالسعادة. قد كان بعض العلماء أو الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله يدعو في ختام درسه قائلا: اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، ولا تجعل إلى النار مصيرنا ومآلنا، آمين. وهذا الحديث الذي سمعناه فيه جملة الفوائد. الفائدة الأولى فيه دلالة على معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر بهذه الأمور الدقيقة قبل نحو من 15 قرن. وقد وثق العلم الحديث هذه الأشياء التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذه معجزة من معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم. الفائدة الثانية فيه الدلالة على أن الملك يأتي الجنين ويكتب رزقه وأجله وسعادته وشقاوته، ويكون هذا بعد مرور 42 ليلة كما جاء في حديث حذيفة بن حسين. أما ما ورد في حديث عبد الله بن مسعود أنه يكتب بعد مرور 4 أشهر فهذا تخفير في الذكر لا تخفير في الحقيقة كما تقدم شرح. الفائدة الثالثة يستفاد من هذا الحديث أن الأعمال بالخواتيم، فينبغي للإنسان أن يدعو الله سبحانه وتعالى ويجتهد على الثبات في دعائه، على الثبات على دينه، والهداية على صراطه. يستفاد من هذا الحديث فائدة الرابعة، وهي أن المرء يختم له على وفق ما سبق في الكتاب. فما سبق في الكتاب أنه من السعداء ختم له بالسعادة، وما سبق له في الكتاب أنه من الأشقياء ختم له بالشقاوة. الفائدة الخامسة وهي من أجل الفوائد، يستفاد من هذا الحديث أن الرياء وحب الثناء من الناس وعدم تطهير القلب من الشوائب سبب من أسباب خاتمة السوء. أن الرياء وحب الثناء والجاه والسلطان والسمعة من أسباب خاتمة السوء والعياذ بالله. وأن الإخلاص لله سبحانه جل وعلا وتطهير القلب وابتغاء مرضاته من أسباب خاتمة الحسنى. ولذلك جاء في الرواية التي رواها البخاري فيما سمعنا: فيما يبدو للناس. فدل ذلك على أن العبد إن كان مخلصا وفقه الله سبحانه جل وعلا، وإن كان في قلبه شيء من الدسائس والأمور غير مرضية قبله الله سبحانه جل وعلا. ومعنى استغنان أن يخليه الله سبحانه جل وعلا فلا يوفقه إلى الخير. سأل الله العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يحكم لنا بالحسنى، وأن يجعل الجنة هي آخر مطافنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونقرأ الحديث الثاني الذي يليه. الله أكبر. قال الإمام النووي رحمه الله: باب إبطال المنكرات والبدع. عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم، هذا الحديث الذي سمعناه ترويه عائشة رضي الله عنها أم عبد الله، وهي عائشة الصديقة بنت الصديق أبي بكر رضي الله عنهما، قرشية تيمية أم المؤمنين وزوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأفقه النساء أمة، وأمها أم رومان تزوجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي بنت 6 سنين، وبنى بها في شوال سنة 2 من الهجرة بعد منتصفه من غزوة بدر وهي ابنته 9. توفي عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي ابنته 18 سنة. كانت رضي الله عنها وأرضاها امرأة بيضاء جميلة، ولذلك كان يقال لها حميراء. لم يتزوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكرا غيرها، ولا أحب امرأة حبها، كما في الصحيحين من حديث عمرو بن العاص قال: سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أي الناس أحب إليك يا رسول الله؟ قال: عائشة. قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها. وأما فضائلها رضي الله عنها وأرضاها فكثيرة، ومن ذلك ما أخرجه الترمذي عنها رضي الله عنها أن جبرائيل أو جبريل جاء بصورتها في طرفة حرير خضراء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. وحديث صحيح إن شاء الله. ومن ذلك أن الوحي كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في لحافها، ولم يكن هذا لامرأة غيرها. خرج في الصحيحين عنها رضي الله فضائل عائشة رضي الله عنها أرواح كثيرة، من ذلك ما أخرجه الترمذي عنها أن جبريل جاء بصورتها في طرفة حرير الخضراء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. ومن ذلك أيضا أن الوحي كان ينزل في لحافها على النبي صلى الله عليه وسلم، كان ينزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في لحافها، ولم يكن هذا لامرأة غيرها. أخرجا بالصحيحين عنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا أم سلمة، لا تؤذيني في عائشة، فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأتي من كن غيرها. ومن ذلك أيضا أن جبريل كان يقرئها السلام، كما في الصحيحين رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا عائشة، يعني يا عائشة، يا عائشة، هذا جبريل وهو يقرأ عليك السلام، هذا جبريل وهو يقرأ عليك السلام. قالت: وعليه السلام ورحمة الله. ترى ما لا نرى يا رسول الله، أنه رأى جبريل ولم تره فيه، فقالت: ترى ما لا نرى يا رسول الله. هذا من فقهها رضي الله عنها وأرضاها، هذا من فقهها رضي الله عنها وأرضاها، استفادت أن الملائكة يراهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يراه غيره إلا أن يتمثلوا له، إلا أن يتمثلوا له. ومن ذلك أيضا ما جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الشريد على سائر الطعام، فضل عائشة على النساء كفضل الشريد على سائر الطعام. والشريد هو الخبز المقدوم بلحم، وكان أفضل طعام الحرم. قال شاعرهم إذا الخبز تقدمه بلحم فتلك نعمة الله الشريد. وقد ابتليت رضي الله عنها وأرضاها بلاء عظيما، رفع الله به مقامها وأعلى به درجاتها، وذلك في قصة الإبل المعروفة. ويضيق المقام الآن عن إيرادها، فراجعوه إليكم في تفسير سورة النور عند الآية العاشرة. توفيت رضي الله عنها وأرضاها سنة 57 أو 58 ودفنت بالبقيع، ومدة وكان عمرها 63 سنة وأشهر كما أفاده الإمام الذهبي رحمه الله. قوله في الحديث عن أم المؤمنين أم عبد الله، تقدم لنا أن مثل هذا الجار والمجرور عن كذا هذا متعلق بمحذوف تقديره مثلا أروي عن أم المؤمنين، وأم المؤمنين قوله أم المؤمنين أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم هن أمهات المؤمنين، أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم هن أمهات للمؤمنين. قال الله سبحانه جل وعلا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. قال ابن كثير رحمه الله وأزواجه أمهاتهم أي في الحرمة والاحترام والإكرام والتوقير والإعظام، ولكن لا تجوز الخلوة بهن ولا ينتشر التحريم إلى بناتهن وأخواتهن بالإجماع. لا يجوز نكاح نساء، لا يجوز نكاح أمهات المؤمنين ولو من بعد موته، لكن بناتهن وأخواتهن يجوز الزواج. ولذلك قال ابن كثير ولا ينتشر، أي ينتقل، ولا ينتشر التحريم إلى بناتهن وأخواتهن بالإجماع. وقوله في الحديث أم عبد الله هذه كنيتها رضي الله عنها، وكانت قد تكنت بابن أختها أسماء عبد الله بن الزبير، تكنت بعبد الله بن الزبير لأنها ابن أختها، وقد أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. اختلف العلماء رحمهم الله في أيهما أفضل، عائشة أم خديجة، فقال جماعة من أهل العلم خديجة أفضل، وقال جماعة من أهل العلم عائشة أفضل. وفي كل الأحاديث، في كل الأحاديث تدل على فضل خديجة أو فضل عائشة رضي الله عنها. واختار جماعة من أهل العلم منهم الحافظ شمس الدين الذهبي رحمه الله التوقف، قال لأن في كل النص ولا وليس هناك ما يدل على تفضيل إحداهن على الأخرى. على أي حال هذا الحديث الذي سمعناه سنرجع إليه إن شاء الله عز وجل بالشرح في المجلس القادم، والله موفق لا رب سواه. سنجيب عن بعض الأسئلة فيما تبقى من وقت، الله المعين ولا حول ولا قوة إلا به. قل سائل استدل بعض العلماء على تفسير تارك الصلاة تهاونا وكسبا عملا بالقاعدة التي تقول من العمل ما ينقص بتركه الإيمان الواجب. قل مع بعض التوضيح، قل أولا الأصل في الكتابة أنها مثل الخطابة، مثل الخطابة، ولذلك قال العلماء الكتاب مثل الخطاب، الكتاب مثل الخطاب، فمن كتب شيئا ينبغي أن يلتزم بآداب الخطاب، من ذلك أن يسلم، ولذلك ينبغي في السؤال أن يصدر الإنسان سؤاله بالتسليم، وأن يختم سؤاله بالدعاء فيدعو لعموم المؤمنين. هذا الأصل ثم ينبغي أيضا أن يكون السؤال في ورقة مهذبة، أن هذا محمل للعلم، والعلم لا بد أن يعظم وأن يبجل وأن يوقر وأن يحتر. ولذلك جاء الملك بن مالك بن أنس الأصبح إمام دار الهجرة أنه كان يعظم العلم إعظاما شديدا، فكان لا يأذن لأحد برفع صوته في مجلس حديثه، ويقول إن الله سبحانه جل وعلا حرم رفع الصوت على نبيه فكذلك يحرم رفع الصوت على حديثه، فكذلك يحرم رفع الصوت على حديثه وسنته. وحصل أن جاءه هارون الرشيد إلى مجلسه ليحدثه بأحاديث وليسمع منه أحاديث، فوضع كرسيه إلى جنب كرسي الإمام مالك رحمه الله، فلم يحدث الإمام مالك. فلما سأله هارون الرشيد عن ذلك قال الإمام مالك: يا أمير المؤمنين، إن الله رفعك بالعلم فلا تكن أول من أهان العلم، لأن هارون الرشيد كان رجلا فقيها، فصارت إليه الخلافة لفقهه ولما كان عليه من الدين والتقى. قال له الإمام مالك: إن الله رفعك بالعلم فلا تكن أول من أهان العلم. ثم جلس هارون الرشيد على الأرض كباقي الطلاب وكباقي الإخوان، ولم يجلس إلى جنب الإمام مالك. ثم بين له الإمام مالك رحمه الله سر هذا التعظيم للعلم وسر هذا التبجيل للفقه بالدين، فقال: حدثني وساق السند إلى خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت قال: كنت في مجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنزل قوله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، نزلت هكذا. فدخل عليه رجل هو ابن أم مكتوم، فقال له: يا رسول الله، وأولي الضرر، يعني إذا كان القاعدون من المؤمنين لا يستوون مع المجاهدين بأموالهم وأنفسهم، فما الحل بالنسبة لي من له عذر كرجل ضرير لا يغفر؟ قال زيد بن ثابت: فوالله ما جف قلمي حتى نزل قوله تعالى: غير أولي الضرر. وصارت الآية: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدين. قال الإمام مالك لهارون الرشيد: فأنت ترى أن حرفا واحدا أنزله الله سبحانه جل وعلا وابتعث به جبريل من السماء إلى الأرض مسيرة 500 سنة، قال هذا حرف واحد غير أولي الضرر، قال: أفلا يحق أن نبجله ونعظمه؟ ولذلك ينبغي للإنسان أن يستحضر عظمة العلم في قلبه، فينبغي إذا كان السائل كاتبا لسؤال ولا بد أن يكتبه في ورقة مهذبة، لا ورقة صغيرة وهي شيء من الكتابة من خلف أو نحو ذلك. على أي حال، هذا من باب النصح لنا ولإخواننا إن شاء الله سبحانه جل وعلا، والله الموفق. أما ما ذكره السائل أن من العمل ما ينقص بترك الإيمان الواجب، فهذه القاعدة المعنى المعني بها أن الإيمان على قسمين، الإيمان على قسمين أو إن شئتم على 3 أقسام. أصل الإيمان وهو ما لا يصح الإيمان إلا به في الشهادتين، والصلاة عند القول بأن عند القائل بأن ترك الصلاة كفر، فهذه أصل الإيمان لا يصح الإيمان إلا به. والقسم الثاني هو الإيمان الواجب، القسم الثاني هو الإيمان الواجب وهو ما أمر به وجوبا مثل الفرائض البواقي والزكاة والصيام والحج وغير ذلك من الفرائض، فهذه إذا ترك الإنسان نقص إيمانه الواجب، نقص إيمانه الواجب. والقسم الثالث هو الإيمان المستحب، هو الإيمان المستحب أو الأشياء المستحبة التي أمر بها على جهة النذر والتقيه، فهذه إذا ترك الإنسان نقص إيمانه المستحب. فمن قال إن الصلاة لا يكفر تاركها، قال إذا ترك الإنسان نقص إيمانه الواجب. ومن قال إن الصلاة يكفر تاركها، قال إن من ترك الصلاة ذهب أصل الإيمان من عنده فصار كثيرا. فهذه القاعدة في الحقيقة لا يمكن أن يستدل بها على كفر أو عدم كفر ثالث الثلاث، وإنما يستدل بالآيات أو الأحاديث أو الإجماعات التي تقدم ذكرها. والله أعلم. جيبوا عن سؤال آخر ونحكم بشيء. قل لماذا أفرد المصنف هذا الحديث مع ذكر متنه في الحديث المتقدم؟ في الحديث عبد الله بن عمر وفي بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الجواب أن هذا الحديث وإن كان تقدم في حديث عمر بن الخطاب في قوله لما سئل عن الإسلام قال ما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قيم الصلاة وتؤتي الزكاة إلى آخره. هذا الحديث أفرده المصنف وإن فيه زيادة وهي قوله بني الإسلام على خمسة، ففيه دلالة على أن الإسلام مبني ومترتب من هذه الخمسة، وهذا لا يفيد حديث عمر بن الخطاب الذي تقدم، لأن الحديث الأول فسر الإسلام بشهادة أن لا إله إلا الله. أما هذا الحديث فبين أن الإسلام مبني على هذه الخمسة، وهذا من فقه المصنف رحمه الله. ولعلنا نكتفي بهذا المقدار ونحيل العلم إلى الله سبحانه جل وعلا، فالله أعلى وأعلم ونسبة العلم إليه أسلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صل اللهم على عبدك الأمين محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. آخر دعاءنا الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.